الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم. هذا المجلس الثالث في تدارس عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي عقيدتنا لشيخنا الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله تعالى. وقد فرغنا مما يتعلق بالإيمان بالملائكة. نعم، سم بالله. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ووالديه ووالدينا والسامعين والمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ونؤمن بأن الله تعالى أنزل على رسله كتبا حجة على العالمين ومحجة للعاملين، يعلمونهم بها الحكمة ويزكونهم. ونؤمن بأن الله تعالى أنزل مع كل رسول كتابا، لقوله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ونعلم من هذه الكتب: الأول التوراة التي أنزلها الله تعالى على موسى صلى الله عليه وسلم، وهي أعظم كتب بني إسرائيل، فيها هدى ونور، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. الثاني الإنجيل الذي أنزله الله تعالى على عيسى صلى الله عليه وسلم، وهو مصدق للتوراة ومتمم لها. وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور، ومصدقا لما بين يديه من التوراة، وهدى وموعظة للمتقين. وقال سبحانه: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. الثالث الزبور الذي آتاه الله تعالى داود صلى الله عليه وسلم. الرابع صحف إبراهيم وموسى عليهما الصلاة والسلام. الخامس القرآن العظيم الذي أنزله الله على نبيه محمد خاتم النبيين، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فكان مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فنسخ الله به جميع الكتب السابقة، وتكفل بحفظه عن عبث العابثين وزيغ المحرفين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لأنه سيبقى حجة على الخلق أجمعين إلى يوم القيامة. أما الكتب، نعم، الإيمان بالكتب هو الأصل الثالث من أصول الإيمان بالله. والكتب هي كتب الله المنزلة، وهي دلت على صفتين عظيمتين من صفات ربنا القيوم. الصفة الأولى على علوه، حيث أنزل كلامه للمكلفين من إنسه وجنه. دلت أيضا الإيمان بالكتب على الإيمان بصفة الكلام لله، لأن الله تكلم بها. والإيمان بالكتب يتضمن أمورا نوه عنها شيخنا في شرح أصول الإيمان. الأول أنها من عند الله حقا، وإنما دور الرسل والأنبياء الذين أنزلت عليهم إبلاغ كلام الله، فجبريل سمع كلام الله من الله وأسمعه من شاء من رسل الله. الأمر الثاني الإيمان بمن سمى الله بأعيانها ومن لم يسمي. نعلم من كتب الله المنزلة خمسة: صحف إبراهيم على إبراهيم، والتوراة على موسى، والزبور على داود، والإنجيل على عيسى ابن مريم عليهم الصلاة والسلام. الخامس هو المهيمن عليها، وهو القرآن، أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ومعنى المهيمن أي المستولي عليها، الدال بما دلت عليه، الناسخ لها. الأمر الثالث الإيمان بها إجمالا بكل ما جاء فيها من الحق إجمالا، ومن فروع ذلك أنها حرفت وبدلت وغيرت، كما قال جل وعلا: والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، فإن الله أوكل حفظها إليهم فلم يحفظوها، لا أنهم جميعا تواطؤوا على تحريفها، ولكن حصل التعريف من بعضهم وأقره باقيهم. الأمر الرابع في الإيمان بالكتب: الإيمان تفصيلا بما لم ينسخ منها، والذي لم ينسخ هو القرآن، وفيه مواضع نسخت غيرها، فنؤمن بما لم ينسخ بلفظه، ونؤمن بالناسخ بماذا؟ بلفظه وحكمه. ميزة القرآن أنه نزل منجما، ولهذا يأتي في القرآن: نزل الكتاب على عبده، بفعل المضاعف، أي نزله مرة بعد مرة. ما قبله من الكتب أنزل، لأنها أنزلت جملة واحدة. الميزة الثانية أن القرآن ناسخ لما في الكتب قبله، فإن في الإنجيل نسخ لما كان في التوراة من الإصر والأغلال على أهل العناد والحيل من بني إسرائيل، أما الذي في القرآن ناسخ لها كلها. ثالثا أن القرآن تولى الله حفظه بنفسه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فلا يطاله تحريف لا في ألفاظه ولا في معانيه، بمن أقامهم الله من علماء دينه يذبون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين. القرآن يرتفع في آخر الزمان إذا هجره الناس، والهجران لا على كما يتبادر هجران التلاوة فقط، بل هجران بالعمل والتحاكم إليه. فانظروا الآن في أحوال أهل الزمان، تحاكموا إلى الدساتير والقوانين المستوردة المخالفة لشرع الله، وتحاكموا إلى الأعراف والسلوم القبلية الجاهلية أيضا المخالفة لشرع الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أما الكتب السابقة فإنها مؤقتة بأمد ينتهي بنزول ما ينسخها ويبين ما حصل فيها من تحريف وتغيير، ولهذا لم تكن معصومة منه، فقد وقع فيها التحريف والزيادة والنقص. قال الله سبحانه: من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه. نعم، فقال من الذين هادوا، وليس فيهم جميعا. الكتب السابقة محدودة بزمان ومحدودة بمكان وبقوم معينين، لأن دين الله فيهم خاص، أما كتاب القرآن فهو للثقلين الإنس والجن، لأهل الزمان إلى أن تقوم الساعة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قال الله: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقال سبحانه: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. وقال سبحانه: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. وما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. وإن منهم لفريقا، الآية في آل عمران في أثنائها، وإن منهم أي من أهل الكتاب، لأن السياق ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة، وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هم من الكتاب، ويقولون هذا من افترائهم، هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة، الآية. ففيه أن هذا التحريف والتبديل طال ماذا؟ طال كتب الله المنزلة، إلا القرآن حفظه الله جل وعلا. ووجد في هذه الأمة من يلوي لسانه بالكتاب لينسبه إلى الله، وهذا واقع في جرم عظيم وهو الكذب على الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قال الله: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب، إلى قوله: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم. هذه في سورة مريم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. ونؤمن بأن الله تعالى بعث إلى الناس رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. ونؤمن بأن أولهم نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وقال سبحانه: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وأن أفضلهم محمد ثم إبراهيم ثم موسى ثم نوح وعيسى بن مريم، وهم المخصوصون في قوله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. الأصل الرابع من أصول الإيمان بالله الإيمان بالرسل، والرسل والأنبياء إذا ذكر أحدهم دخل فيه الثاني، وإلا فالرسل غير الأنبياء. فإن القول الأشهر من عشرة أقوال في الفرق بين النبي والرسول أن النبي من بعث إلى قوم مؤمنين سواء بشريعة جديدة أو بشريعة من قبله، وأن الرسول من بعث إلى قوم مخالفين سواء بشريعة جديدة أو بشريعة من قبله. دل على هذا الفرق قول الله جل وعلا في أوائل الحج: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. وحديث أبي ذر عند ابن حبان في صحيحه وإن كان فيه مقال، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأنبياء 124,000 والرسل 310. و الإيمان بالرسل والأنبياء يتضمن أربعة أمور. الأول أن الله اصطفاهم واختارهم لرسالاته، فليست الرسالة اكتسابا ولا اختيارا، وإنما هي اصطفاء واختيار من الله. قال جل وعلا: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. ثانيا أنهم بلغوا البلاغ المبين، بلغوا كلام الله وبلغوا دين الله ووحيه، ولم يعترهم في بيانهم نقص ولا خلل. الخلل والنقص من أين؟ ممن بعث إليهم وأرسل إليهم. الثالث الإيمان بمن سمى الله منهم بأعيانهم، ومن لم يسم الله منهم بجملتهم. والدليل قول الله جل وعلا: ورسل قد قصصناهم عليك من قبل ورسل لم نقصصهم عليك. كم الذي نقصهم الله علينا بأعيانهم وأسمائهم؟ نعم. 25. لا، كم هم؟ ها؟ 17. ها؟ 18. لا، ها؟ 23. ها؟ هذه من عندك ولا رميت بغير رامي؟ والجواب خطأ. ها؟ مش نافع وما أدراك، ما يخلق الله شرا محضا. الذي ذكرهم الله بأعيانهم 30 نبيا ورسولا، في القرآن 25، في موضع واحد في الأنعام ذكر أسماء 18 نبيا ورسولا، في سياق قول الله جل وعلا: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إنه حكيم عليم. الآيات، وتفرق ذكر 7 في القرآن: محمد وآدم، موسى مذكور مع 18، محمد وآدم وذو الكفل مذكور مع 18 في الأنعام، مذكور معهم. هؤلاء متفرقون، ذكرهم الله متفرقين في سور القرآن. أسماء 8 أنبياء، 7 و18 كم المجموع؟ 25. جاء ذكر أسمائهم مصرحين في القرآن. السنة جاءت بذكر 5: شيث نبي بين آدم وبين نوح، ويوشع بن نون وهو فتى موسى، ودانيال، وبنيامين. من هو بنيامين؟ أخو يوسف. فإن الصحيح أن أبناء يعقوب 11 كلهم أنبياء ورسل، الرسول منهم يوسف إنه الكريم ابن الكريم ابن الكريم عليهم الصلاة والسلام، ونبوتهم محل خلاف بين أهل العلم. كم ذولا؟ 4: شيث ودانيال ويوشع بن نون وبنيامين، والخامس الخضر وهو النبي الذي كان أسن من موسى ولقيه موسى يأخذ عنه العلم. فنؤمن بمن سمى الله منهم ومن لم يسمي، من سمى نؤمن بأسمائهم وأعيانهم، ومن لم يسمي نؤمن بهم على جهة الإجمال. الرابع: الإيمان بما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم تفصيلا، وهو تضمن للشهادة بأنه عبد الله ورسوله، يندرج تحتها 4 أصول، وهي أجمع ما رأيت من كلام أهل العلم في معنى الشهادة بأن محمد رسول الله، قررها الشيخ المجدد في 3 أصول وفي غيرها. هي طاعته صلى الله عليه وسلم في كل ما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هؤلاء الأنبياء كلهم مخصوصون بأقوامهم، كلهم جاءوا بدعوة التوحيد، اختلفوا في شرائعهم ومناهجهم، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، واتفقوا أن كل نبي يأخذ العهد على أمته أن يؤمنوا برسول الله محمد، أخذ الله عليهم بذلك العهد والميثاق. ولهذا شريعة نبينا عامة وشريعة من قبله خاصة. الأنبياء أولهم آدم، والرسل أولهم من؟ نوح، لأنه بعث إلى المخالفين، ومن بعث إلى مخالف من باب أولى يبعث إلى مؤمن. أفضل هؤلاء الأنبياء أولي العزم 5: فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. من هم؟ المنوه عنهم في آيتي الشورى والأحزاب: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، والذي أوحينا إليكم وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. في الأحزاب: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. أفضل هؤلاء 5 وسموا بأولي العزم لأنهم لقوا من أقوامهم مزيدا، مزيدا ماذا؟ مزيدا عنت، فصبروا عليهم. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وكلهم رسل، دل على أن جنس الرسل أفضل من جنس الأنبياء، لأن الرسالة متضمنة للنبوة. أفضل هؤلاء الخمسة الخليلان، وأفضل الخليلين محمد صلى الله عليهم جميعا وآلهم وسلم، وهو أكثرهم تابعا يوم القيامة، يليه موسى، يليه موسى كما دل عليه حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما في الصحيحين. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ونعتقد أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم حاوية لفضائل شرائع هؤلاء الرسل المخصوصين بالفضل، لقوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ونؤمن بأن جميع الرسل بشر مخلوقون ليس لهم من خصائص الربوبية شيء. قال الله تعالى عن نوح وهو أولهم: ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك. هذه مسألة مهمة، وهي مسألة هل الرسل يعلمون الغيب أو لا يعلمونه. لا بد أن تؤمن بأنهم بشر، ما بعث الله ملكا وما بعث جنا، وإنما رسل الله بشر. طيب، الجن منهم في قول جماهير السلف منهم نذر وليس منهم رسل، والرسل لا يكونون إلا من الإنس ومن رجال الإنس، لا يكونون من النساء. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. بشر ليس لهم من خصائص الربوبية شيء، فلا يعلمون الغيب، وهذه تكررت في القرآن، ثنى الله بها مرة غير مرة: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن ألا إلنا نذير. الآية في ألف لام ميم صاد الأعراف. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأمر الله تعالى محمدا وهو آخرهم أن يقول: لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، وأن يقول: لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، وأن يقول: إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. ونؤمن بأنهم عبيد من عباد الله أكرمهم الله تعالى بالرسالة ووصفهم بالعبودية في أعلى مقاماتهم. وفي سياق الثناء عليهم فقال في أولهم نوح: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقال الله تعالى في آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال في رسل آخرين: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. وقال: واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. وفي هذا تمدحه سبحانه بربوبيته على هؤلاء الرسل، وأنهم عباد كرمهم الله بالرسالة، حتى ما يأتي من يرفعهم فوق الرسالة فيجعلهم معبودين، بل عاب وأنكر وشنع على من اتخذهم إلى آلهة من دون الله. فالعبد لا يعبد، ونبينا وصفه الله بوصف العبودية في أشرف المقامات، مقام التنزيل كما سمعتم: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وصفه بوصف العبودية في مقام الدعوة وهي أشرف الوظائف، وأنه لما قام عبد الله يدعوه. وصفه بالعبودية في مقام الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. رابعا في مقام التحدي وصفه بوصف العبودية، فقال جل وعلا: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. وفي خبر الشفاعة العظمى يتخلى عنها كل نبي، يقول نفسي نفسي إلا نبينا، فيقول عيسى اذهبوا إلى محمد عبد غفر له ما تقدم من ذنبه. فإذا كان الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام عباد متعبدون لله، فكيف يعبدون؟ فلا يصح ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال الله سبحانه: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. وقال في عيسى بن مريم: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. ونؤمن بأن الله تعالى ختم الرسالات برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وأرسله إلى جميع الناس لقوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ونؤمن بأن شريعته صلى الله عليه وسلم هي دين الإسلام الذي ارتضاه لعباده، وأن الله تعالى لا يقبل من أحد دينا سواه، لقوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وقوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وقوله تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ونرى أن من زعم ها هنا مسألتان: المسألة الأولى مسألة ختم النبوة به عليه الصلاة والسلام، فهو خاتم النبيين وآخرهم، ولا نبي بعده، ومن ادعى النبوة بعده فقد كفر، ومن صدقه على دعواه بعده فقد كفر، فهو خاتمهم وآخرهم. ولهذا من أسمائه الحاشر والعاقب. الحاشر يحشر الناس على قدمه، العاقب الذي ليس بعده نبي. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وفي حديث أبي هريرة وغيره في الصحيحين: فضلت على الأنبياء بست ومنها وختم بي النبيون، فلا نبي بعدي. المسألة الثانية ختم النبوة به. المسألة الثانية هي عموم بعثته، فقد بعث إلى الخلق إلى المكلفين جميعا إنسا وجنا: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وما جعلناك إلا رحمة للعالمين الإنس والجن لأنذركم به ومن بلغ. وفي قصة إيمان الجن به مشهورة، وهم جن نصيبين الذين جاءوا مسافرين لليمن فسمعوا نبيا يقرأ القرآن، كما أنزل الله فيها سورتين في الأحقاف وفي سورة قل أوحي الجن. من شكك في ختم النبوة بنبينا يكفر بذلك، لأنه لم يؤمن بالنبي الإيمان الصحيح. يترتب من هذين الأمرين عقيدة، وهي أن شريعته عامة ناسخة، لا يقبل الله من أحد بعد بعثة نبينا سواها: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. وقال: لو كان موسى وعيسى حيين لما وسعهما إلا اتباعي. نؤمن بنزول عيسى في آخر الزمان، هل ينزل عيسى عاملا بشريعته المنسوخة المحرفة أو عاملا بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ ينزل عاملا بشريعة نبينا، ينزل المنارة البيضاء شرقي دمشق واضعا كفه على جناح ملك، والمسلمون قد اجتمعوا لصلاة الفجر فيفرحون به لأنهم يؤمنون بنزوله فيقدمونه إماما، فلا يقبل. يقول: بعضكم لبعض إماما تكريمة لهذه الأمة. يعمل بشريعة نبينا فيقتل الخنزير ويكسر الصليب، وهما مما يستبيحه ويعظمه المتبعون له زورا. ولا يقبل من الناس إلا إما إيمان أو قتال، يضع الجزية. وهذا الدليل عند أهل العلم على أن الجزية في أخذها مرجعه إلى من؟ إلى اجتهاد ولي الأمر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ونرى أن من زعم اليوم دينا قائما مقبولا عند الله سوى دين الإسلام من دين اليهودية أو النصرانية أو غيرهما فهو كافر، ثم إن كان أصله مسلما يستتاب، فإن تاب وإلا قتل مرتدا لأنه مكذب للقرآن. هذه مسألة أن من وسعه أحد أن يخرج، أنه من اعتقد أن أحدا يسعه الخروج عن شريعة الإسلام كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى. شريعة موسى خاصة فلم تعم أهل الأرض كلهم، أهل الأرض كلهم. شريعة نبينا عامة، لا يجوز أن يتدين ويتعبد لله أحد بعد رسولنا بغير ما بعثه به. من اعتقد ذلك فقد كفر. فإن كان في أصله مسلم ارتد بهذا فيستثاب ثلاثة. من يستثيبه؟ يستثيبه الحاكم الشرعي ولي الأمر ثلاث مرات. إن تاب وآب الحمد لله عصم من القتل، وإن لم يتب يكون ذلك القتل ردة عن دين الله. لماذا الاستثابة؟ والاستثابة في كل موجب للكفر والردة المخرجة عن الملة. الاستثابة لقطع المعذرة بين من ومن؟ بيننا وبينه أمام الله. أعذرناه مرة وثنتين وثلاث فأبى أن يتوب. والاستثابة حكم يتولاه ولي الأمر من خلال القضاء الشرعي، من خلال نوابه، لا يتولاه أحد الناس إلا من له ولاية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ونرى أن من كفر برسالة محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس جميعا فقد كفر بجميع الرسل، حتى برسوله الذي يزعم أنه مؤمن به متبع له، لقوله تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين. نعم. من كذب برسول يعتبر كافرا بالجميع، ولهذا قال: وكذب بالمرسلين، لأن الرسل جميعا أخوة لعلات، ما جاءوا به واحد. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد وشرائعنا شتاء. ولهذا في آية النساء: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. كذلك من آمن ببعض الرسل كفر ببعض. ومن آمن بهم جميعا وكفر بمحمد يعتبر كافر بالجميع، لأن من الإيمان الإيمان بجميع الرسل. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل الآن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وفي آية البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فجعلهم مكذبين لجميع الرسل مع أنه لم يسبق نوح الرسول. وقال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. ونؤمن بأنه لا نبي بعد محمد صلى الله بعد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ادعى النبوة بعده أو صدق من ادعاها فهو كافر لأنه مكذب للكتاب والسنة وإجماع المسلمين. ونؤمن بأن للنبي صلى الله عليه وسلم خلفاء راشدين خلفوه في أمته علما ودعوة وولاية، وبأن أفضلهم وأحقهم بالخلافة أبو بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. وهكذا كانوا في الخلافة قدرا كما كانوا في الفضيلة شرعا. وما كان لا وهكذا كانوا في الخلافة قدرا بالتحريك وليس قدرا. كان في الخلافة قدرا أي قدر الله أن يكون الأول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، فكذلك فضلهم وقدرهم مرتب على هذا، فأفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وهكذا كانوا في الخلافة قدرا كما كانوا في الفضيلة شرعا. وما كان الله تعالى وله الحكمة البالغة ليولي على خير القرون رجلا وفيهم من هو خير منه وأجدر بالخلافة. ونؤمن بأن المفضول من هؤلاء قد يتميز بخصيصة يفوق بها من هو أفضل منه، لكنه لا يستحق بها الفضل المطلق على من فضله، لأن موجبات الفضل كثيرة متنوعة. ونؤمن بأن هذه الأمة خير الأمم. نعم. الإيمان بما للصحابة من فضل تابع للإيمان بنبينا صلى الله عليه وسلم. إذا مباحث الإيمان في فضل الصحابة وما يتفرع منها متعلقة بمبحث النبوة، لأنهم حملة هذا الدين وأصحابه وجلساء ومعاشر نبينا خاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم. والصحابة كل من لقي النبي مؤمنا به ومات على ذلك، هذا قيدها المشهور المطلد عند العلماء. هؤلاء الصحابة متفاوتون في الفضل، ودلت الأدلة على أن مراتبهم في الفضل 9 مراتب. الأولى الخلفاء الراشدون، ثم بقية 10 المبشرون بالجنة، وكل هؤلاء من أين؟ من المهاجرين. وترتيب الصحابة في الفضل كترتيبهم في الخلافة في تقدير الله عز وجل، فأولهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ودلائل ذلك كثيرة مشتهرة في كتب أهل العلم. المرتبة الثالثة السابقون الأولون من المهاجرين، وهم كل من آمن وهاجر قبل معركة بدر. المرتبة الرابعة السابقون الأولون من أي من الأنصار، كل من آمن قبل بدر، هذا هو السبق. قال الله جل وعلا في آية براءة: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم ورضوا عنه. المرتبة الخامسة ولا السادسة؟ خامسة. ها رابعة خامسة. إيه. أجل مدام أنكم كذا ما نجيب البازيات حتى ما تضيعون. المرتبة الخامسة من هاجر، من آمن وهاجر بعد بدر إلى الحديبية. المرتبة السادسة من آمن من الأنصار بعد بدر وقبل الحديبية. المرتبة الثامنة المرتبة السابعة من آمن وهاجر بعد الحديبية قبل الفتح. المرتبة الثامنة من آمن وهاجر من الأنصار، من آمن من الأنصار بعد الحديبية وقبل الفتح، لآية الحديد: قبل الفتح وقاتل. المرتبة التاسعة من آمنوا بعد فتح مكة. هذا ترتيب الصحابة في الفضل، لكن قد يكون لأحدهم من الخصيصة والفضل يفوق به غيره، لكن لا يعني ذلك أنه يفضلهم من كل وجه. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقضاكم علي وأعلمكم بالحلال والحرام من معه، ما هو معناها أنهم أفضل من أبي بكر وعمر وعثمان. وجود خصيصة لا تعني انفراده بالفضل المجموع. لما سمع خشخشة نعال بلال، هذه فضيلة له. لما اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ، خصيصة له. فهذه الخصيصة المفردة لا تجعل للصحابي فضلا عاما على غيره. الصحابة مما يجب لهم الإيمان بفضلهم، ترضي عنهم ومحبتهم وودتهم، لأنهم نقلة الشريعة كتابا وسنة، ولأنهم من خوطبوا بها وأنزل الله عليهم هذا الشرع مع رسوله، ولأن القدح فيهم قدح في الشرع كتابا وسنة ورد على الله وعلى رسوله اللذين أثنى عليهم على الصحابة. فكأنك إذا سببتهم أو نلت منهم قدحت في ثناء الله ومدحه للصحابة وثناء النبي صلى الله عليه وسلم ومدحه لهم. المسألة الأخرى ألا تخوض فيما جرى بين الصحابة لئلا ينقص ذلك إيمانك بهم بما يتطاول إلى لسانك أو إلى قلبك من القدح فيهم، فإن هذا ماذا يكون وسيلة إلى القدح فيهم، فلهذا نهيت عنه. قال القحطاني في نونيته: دع ما جرى بين الصحابة في الوغى بسيوفهم يوم التقى الخصمان، وقتيلهم منهم وقاتلهم لهم، وكلاهما في الحشر مرحومان، والله يوم الحشر ينزع كل ما تحوي صدورهم من الأضغان. أكرم بفاطمة البتول وزوجها، ومن هما لمحمد صبطان، غصنان أصلهما بروضة أحمد، لله در الأصل والغصنان. أكرم بعائشة الرضا من حرة، بكر مطهرة الإزار حصان. واعرف لأهل البيت واجب حقهم، واعرف عليا أيما عرفان، لا تنتقصه ولا تجد في قدره، فعليه تصلى النار طائفتان، إحداهما لا ترتضيه خليفة. من هم؟ الخوارج. إحداهما لا ترتضيه خليفة وتصيره الأخرى إلها ثاني، وهؤلاء هم الروافض. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ونؤمن بأن هذه الأمة خير الأمم وأكرمها على الله عز وجل، لقوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ونؤمن بأن خير هذه الأمة الصحابة، ثم التابعون، ثم تابعوهم، وبأنه لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله عز وجل. ونعتقد أن ما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم من الفتن فقد صدر عن تأويل اجتهدوا فيه، فمن كان منهم مصيبا كان له أجران، ومن كان منهم مخطئا فله أجر واحد وخطأه مغفور له. ونرى أنه يجب الكف عن مساوئهم، فلا نذكرهم إلا بما يستحقونه من الثناء الجميل، وأن نطهر قلوبنا من الغل والحقد على أحد منهم، لقوله تعالى فيهم: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. وقول الله تعالى فينا: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذه مسائل ما جرى بين الصحابة لا تدخل فيها برأيك لعدة أمور. أولا، الدخول فيها سبب للغمض عليهم أو على بعضهم. ثانيا، ما عندك المعلومات والحيثيات للنظر فيما جرى بينهم. ثالثا، هم أحسن منك فضلا وأعظم منك دينا، تتكلم في أقوام حطوا رحالهم في الجنة، لأن نعتقد أن جنس الصحابة في الجنة. ثالثا، اعرف قدر نفسك، من أنت حتى تحكم عليهم وتحكم بينهم؟ هذه الأمة خير الأمم، كنتم خير أمة خرجت للناس، والصحابة خير هذه الأمة، فإن خيرها سلفها، وهم الصحابة والتابعون وتابعوهم، قدرها العلماء إلى نهاية المئة الثالثة، كما دل عليها حديث ابن مسعود وعمران بن حسين: خير الناس قرني، رواية الأخرى: خيركم قرني. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. ونؤمن باليوم الآخر وهو نعم. يوم لحظة الإيمان باليوم الآخر نرجعه إلى الدرس القادم إن شاء الله. نفتح المجال للإخوان فيما عندهم من أسئلة. نعم تفضل. حديث أطت السماء وحق لها أن تئط ما فيها موضع أربعة أصابع إلا ملك يصلي وملك يسجد وملك يسبح، دلالة على كثرة عددهم. لا ما يدل عليه. نعم سم يا شيخ. بالكتب التي أنزلت قلت وذكر بالكتاب أن صحف إبراهيم وموسى ترتيب واحد، صحف إبراهيم والتوراة على موسى والزبور على داود والإنجيل على يحيى، صح؟ لا لا من هو عليها جل. لا هنا مكتوب صحف إبراهيم وموسى، وش فرق الصحف؟ صحف إبراهيم كتب أنزلت على إبراهيم، وصحف موسى هي التوراة. كم بين إبراهيم وموسى؟ بينهم مئات السنين. إيه لأن هنا ضمها مع بعض يا شيخ. الآية ضمت مع بعض الآية. إيه أين؟ ها في شيء؟ تفضل. نعم. قدر الله أن يكون الخليفة الأول أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، كما كان في الخلافة قدرا هم فيها قدرا ومنزلة، فأعلاهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. نعم.